ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات نعمه وقدرته المستلزمة لطاعته والابتعاد عن نواهيه. وما يستوي البحران، ما نافية، يستوي يتساويان، البحران تثنية، هذا عذب فرات سائغ شراب، بحران هذا أي المشار إليه عذب حلو فرات ما فيه ملوحة ولا فيه كدر، سهل شرابه، إذا أراد الإنسان أن يشربه يعني يبلعه بدون تعب لما فيه من جمال الماء وحسنه، ما فيه ملوحة ولا فيه مكدر. وهذا والثاني ملح مر أجاج، ملح، الملح الذي طبيعة الملح والذي تضع فيه الملح تقول مالح، لكن هذا ملح من طبعه، أجاج مر شديد الملوحة، وهما يكونان في مصب واحد، والله جعل بينهما حاجز وجعل بينهما برزخا، يعني من قدرة الله. إذا من هذه قدرته يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يذكر فلا ينسى. إذا لا يستوي البحران، البحر الماء الكثير، الفرات بحر والنيل بحر، دجلة، وهذا ملح أجاج، هو البحار اللي مصطلح عليها البحار، سواء كانت محيطات أو بحار. ومن كل تنوين عوض، من الحلو والمالح على أصح الأقوال، ومن كل تأكلون لحما طريا، أيوة السمك لحم طري ما يحتاج إلى أن يذبح، ولذلك أحل من السمك، ولذلك أوصي من يسافر لبلاد غير مسلمة فعليه بالسمك، أيوة. الذي يذهب لبلد غير مسلم إذا أكل اللحم احتمال يكون موقود، يكون ميت، لكن السمك يكتب عليه مذكى على الطريق الإسلامية، وهذا يدل على أن تذكيتهم فيها مشكل، إذا كانوا يعلبوا العلب السمك ويقولوا مذبوح على الطريق الإسلامية يدل على أن هذا فيه، كاد المريب أن يقول خذوني. ومن كل من الحلو والمالح تأكلون لحما طريا، يعني جديد، وتستخرجون حلية اللؤلؤ والمرجان، تلبسونها يتزين بها، توضع في الخواتم وفي الحلي للنساء، وهذا نعم على خلق الله، وترى الفلك فيه، هنا قال مواخر فيه، هنا قال فيه، وترى الفلك فيه مواخر، المخر هو قطع الماء، لتبتغوا من فضله بالتجارة وبقضاء الحاجات، ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم، فتعلمون أن الذي يعطي هذا لا يعبد غيره، لا تخالف أوامره. النتيجة الطاعة. ثم بين النعم التي كثير منا لا ينتبه لها. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل ساعات من النهار في الليل في الشتاء، ويدخل ساعات من الليل في النهار في الصيف، يدخلها. وهذا فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. لذلك جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. بعض الناس عملوا في الليل يعوض في النهار، بعض الناس عملوا في النهار يعوض في الليل، بعض الناس يكسل في النهار وينشط في الليل يعوض في الليل، بعض النهار الناس يكسل في الليل ينشط في النهار. لذلك من أكبر النعم تبدل الليل والنهار، لأنه إذا كان النهار 1000 ساعة كيف الناس تمل من النهار؟ وإذا كان الليل 1000 ساعة كيف الناس تمل؟ لكن بعد ساعات يتغير الوقت ويأتي الليل فتنام، وبعد ساعات يأتي النهار فتتحرك، فتبقى الإنسان متجدد. لأن الحياة إذا كانت رتيبة يكون الإنسان دائما يتعب، ولذلك الإنسان الذي لا عمل له تجده دائما حزنان. لذلك المسلم دائما وقته مليان، مبسوط، ما يحزن، فرح. إذا جاء الليل يصلي ويذكر الله وينام، وإذا جاء النهار يشتغل ويصل الرحم ويتحرك وينتج، فوقته كله جني الخير. أما الإنسان الذي لا يشتغل وجالس كيف يكون حاله؟ يكون أصعب شيء عليه كيف يقضي الوقت، فيأخذ الأوراق ويقضي الوقت، أو يأخذ الغيبة ويقضي الوقت. وأهم شيء عندنا الوقت، فنضيع فيما لا ينفع. ولذلك العقل لا يضيع وقته، وقتك ثمين. اقرأ القرآن، استغفر، سر رحم، ازرع، بيع، اشتري، عالج مريض، انصح، درس، ما تخلي وقتك يضيع. ذلك اهم شيء الوقت. فمن السفه ان العقل يضيع وقته. لا يوجد شيء اهم من الوقت. لذلك جعل لنا الليل والنهار، وطول الليل في وقت وطول النهار في وقت، وادخل هذا في هذا لتظهر نعمه وقدرته، فيخاف فيطاع ولا يعصى. النتيجة الاستقامة، النتيجة الشكر، النتيجة الخوف، النتيجة بيان نعم الله. ولذلك إذا عرف العبد نعم الله عليه شكره وخاف. الآن لو أحد أكرمك، ألست إن رأيته تريد أن تسدي له المعروف؟ إنسان عالجك مريض، أو وجدك في خلاء وساعدك عندك عربة متعطلة فوقف معك، دائما تتمنى أن تجده لتكافئ له. فكيف كل ما عندك منه؟ بصرك من عنده، سمعك من عنده، نطقك من عنده، صحتك من عنده، حياتك من عنده، الدفع من عنده، جلب الخير من عنده. أليس من العيب أن لا نشكر ربنا؟ وبعدين طالبنا بأشياء نستطيعها، وبعدين إذا كنا لا نستطيع نسامح. ما يقول واحد أنا عاجز، إذا عجزت مسامح. ما أكرمه من رب، وما أحلمه، وما أعظمه. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهيأ لكم الشمس والقمر. الشمس هذه تسطع، تمد الكون بهذا النور الشعاع وبهذا الدفء. وهذا القمر الذي إذا كان ظلام طلع. بعدين كل واحد يجري، ما في واحد يصطدم في الآخر، كل يجري إلى أجل مسمى. كل يجري لأجل. هنا قال إلى وهنا لأجل، وحاول الزمخشري يفرق ولكن ما قبلها له العلماء. إلى ولآل تتعاقبان، وهو قال إن هنا يختلف عن هنا، لكن ما قبلها له العلماء. لأجل مسمى محددا، ذلكم الله ربكم، ذلكم الذي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، ربكم خالقكم ومدبر شؤونكم ورازقكم ودافع عنكم وكالئكم، لا معبود بحق إلا هو. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم له الملك. الذي يفعل هذا ربكم، لا رب لكم سواه، له الملك المطلق. لأن الآن فرعون قال أنا أحيي وأميت، ونمرود، وفرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، وغاغارين قال أنا بحثت بسفينتي ما وجدت ربكم الذي تبحثون عنه، لكن احترقت به سفينته وسيعلم أن فيه رب. لكن من يستطيع أن يأتي يقول اليوم لا يأتي النهار، لازم نترك الليل يومين؟ من يستطيع؟ من يستطيع يزيد يقول لهم اليوم سأزيد لكم النهار ساعة؟ إذا ما يقدر إلا الله. ولذلك من يريد أن يقول عنده قوة يغير شيء في الكون، يقول اليوم الظهر سأمسك الشمس تقف ساعة، تعالوا شوفوا قدرتي، ما يقدر أحد. سأؤخر الغروب نصف ساعة دقيقة، ما يقدر. ذلكم الله ربكم له الملك المطلق. لكن يوم القيامة ما فيه أحد يمكن يقول أنا ملك. في الدنيا الله جعل فيه غيب وجعل فيه أمور وقدر الأمور، يمكن واحد كافر يقول أنا، لكن يوم القيامة ولا أحد مالكي يومي. يوم الدين كل الناس تذعن وتخاف. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ذلكم الله ربكم، الرب هو السيد والمالك والمدبر والخالق، يربيكم يغذيكم يدفع عنكم، له الملك المطلق الكامل. أما ملك أهل الدنيا ملك حقير زائل، الله يعطيه إياهم. من تملك من أهل الدنيا فملكه زائل وناقص وحقير، ولا ملك يمكن أن يجعله يستغني لحظة عن الله. ولذلك لما قال أحد العباسيين لأحد العلماء عظني، قال لو كنت عطشا وأردت أن تهلك بالعطش وجاءك واحد وأسقاك مال ما تعطيه؟ قال أعطيه نصف مالي ملكي. قالوا لو حبس فيك البول وما تستطيع أن تبول وجاءك شخص وفك عنك البول، قال ما لا تعطيه؟ قال أعطيه نصف مالي ملكي. قال له ملك يباع بشربة من ماء؟ قال له هذا زائل، ما يضيع على وقت الآخرة ويضيع عليه أرباح هائلة. قال له هذا ما يضيع عليك وقت، هذا خطر. قال له يضيع عليك. فلذلك الذي يغتر بالدنيا مغرور. الحياة الحقيقية الأبدية الدائمة التي فيها العز والرفعة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الأبدية الباقية. أما قل متاع الدنيا قليل. إذن الذي يغتر بالدنيا والله مغرور، مغرور من يغتر بالدنيا. مغرور مغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلذلك هي متاع، فينبغي أن تكون جسرا لنا لنعبر بها على النجاة، على الفوز، على الآخرة. أما تضيع الإنسان ويتعلق بها ويرى أنها باقية، والله يخسر. نرجو الله السلام والعافية. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. الله يلجي الليل في النهار ويلجي النهار في الليل ويسخر الشمس والقمر وله الملك المطلق. والذين تدعون من دونه من الأصنام والأوثان والأنداد والشفعاء والأولياء ما يملكون من قطمير. القطمير القشرة البيضاء التي تكون على النواة. كيف الإنسان يسأل غير الله وغير الله عاجز وغير الله لا يملك وغير الله يحتاج؟ لذا نحن في حاجة ماسة إلى برامج جادة لإنقاذ البشرية. المسلمون من عنده علم، من عنده عقل، من عنده مال، من عنده سلطة، لا بد أن يتعاون هؤلاء ويعملوا برامج جادة لإنقاذ البشرية من الكفر والضلال. أمانة في أعناق أهل الخير والفضل أن يتعاونوا لإنقاذ العالم من الضلال ومن الكفر، لأن هذا الدين دين فيه السعادة، فيه الرفعة، فيه الخير، فيه الأنس، فيه الوحدة، فيه الاطمئنان، فيه حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وفيه كل حق، فيه أمن، فيه عدالة، فيه رخاء، في سمو، في كل خير. فحري بنا أن نبلغ هذا الدين للعالم، وأن لا نترك شرائح أخطأت أن تشوه ديننا وتجعله لا يقبل في العالم. من الخطأ أن نسكت عمن يريد أن يشوه الدين بأقوال كاذبة أو أفعال خاطئة. لا بد أن يكون بين العقلاء تعاون على إنقاذ البشرية وعلى فهم العالم للإسلام. العالم لو فهم الإسلام فهما صحيحا لدخلوا في دين الله أفواجا، لأنه يأتي بالعز، يأتي بالرفعة، يأتي بالطمأنينة، يقوي الاقتصاد، يأتي بالصحة، يأتي بالألفة، كل شيء يأتي به الدين. لكن المسلمين نائمون، وكثير منهم يسبب النفرة من الإسلام بأعماله الخاطئة، وبالأخص الشرائح التي تسكن من المسلمين في بلاد غير المسلمين. هذه الشرائح كثير منها يعمل أمورا لا يقرها الإسلام، من أخطاء ومن تعديات، فيرى غير المسلمين أن هذا هو الإسلام فينفرون من الإسلام بسبب أخطاء الجاليات المسلمة التي تعيش بين ظهرانيهم. ولذلك هذه البرامج من أهم ما تعتني به الجاليات المسلمة في بلاد الكفار. خطورة الظلم، خطورة الإلحاد، خطورة إظهار المسلم في غير بلاد المسلمين بأعمال خاطئة لا يقرها الإسلام، فيظنون أن الإسلام يقر هذا الأمر فينفرون من الإسلام بسبب أعمال الشرائح المسلمة التي تعيش في بلادهم. حتى قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ثم إنه لا بد من تراجم لمعاني القرآن بجميع اللغات حتى يفهم الناس الإسلام. أغلب الناس الآن لو تسأل ما سبب إسلامك يقول القرآن. أحدهم قال: سبب إسلامي قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلمت أن هذا الكلام خارج عن البشر. إذن يقول تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذن لا يجوز أن يدعى غير الله وهو لا يملك شيئا. إن تدعوهم هؤلاء الأصنام وهذه المعبودات لا يسمعوا دعاءكم. ولو فرضنا جدلا أنهم سمعوكم لا ينفعوكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم ويقول لا علاقة لنا بهم، ولا ينبئك يخبرك مثل خبير وهو الله جل وعلا. فحذاري حذاري من صرف حقوق الله للمخلوقين والتمادي في عصيان الله، فإن ذلك عين الخطأ وعين الهلاك. فإن هؤلاء الذين يخطئون ويدعون غير الله يوم القيامة لا ينفعهم ولا يسمعهم، ولو فرضنا أنهم سمعوهم لا يستطيعون أن يعملوا لهم شيء. ولا ينبئك مثل خبير، يخبرك بذلك الله الذي قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. أبعد هذا يذهب المسلم ويأتي للقبر ويقول له الله الله أتيناكم قاصدون، ومثلكم يقصد؟ مثل يقصد هو ميت يحتاج إلى دعوة، إذا مات ابن آدم قطع عمله، هو يحتاج إلى أن تدعو له. كيف واحد يذهب إلى الأموات ويسألهم وهم في حاجة إلى من يدعو لهم؟ والأولياء حقيقة هم الذين آمنوا واتقوا الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. أما الولي واحد يكون لا يصلي ويقال له ولي، كيف واحد لا يصلي يكون ولي؟ واحد يظلم الناس يقال له ولي، واحد يتواهر بالفسوق يقال له ولي. من شرط الولي أن يكون تقيا في ظاهره، أما الذي يتواهر بالفسوق ليس وليا أبدا. الذي يتواهر بالفسوق يسمى فاسق. فذلك لا بد أن نفهم هذا الدين وأن نميز بين الصالح والطالح وبين الحلال والحرام وبين الرب والمربوب، بين الخالق والمخلوق، ونضع الأمور في نصابها. بعض الناس لا يفرح حتى يصرف حقوق الله لغير الله. يا أخي لا تصرف حقوق الله لغير الله. علم الغيب من خصائص الربوبية، الطواف من خصائص الربوبية، لا يطاف إلا لله ولا يطاف إلا بالكعبة، والطواف للكعبة عبادة لله، وتقبيل الكعبة عبادة لله، ومسح الركن اليماني الأول عبادة لله. قال خذوا عني مناسككم، وعمر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. المسلمون يأتوا لهذا الحجر ويطوفوا بهذا المحل امتثال لأمر الله، يريدون ربهم أن يغفر ذنوبهم، لأنه هذا ابتلاء. بعض الناس يقول لك طيب هذا ما هو حجر، هذا حجر لكن مأمور بالطواف به، وليطوفوا بالبيت العتيق، لكن واحد يروح يعمل هو كعبة ثانية ويطوف بها، هذا ردة، هذا لعب بشرع الله. الذي يروح يعمل له كعبة ويقول أنا نطوف بها، هذا تلاعب بدين الله. من الواحد يقول أنا كمان أعمل الفجر نزيد صلاة سادسة، ما عبادة من الله. واحد يقول صلاة سادسة يعملها خمسة أو ثلاثة ركعات أو ستة، هذا تلاعب بشرع الله، هذا لا يجوز. كذلك لا يطاف إلا بما شرع الله الطواف به. لا، السؤال من خصائص الربوبية، إذا سألت فسأل الله. وقال ربكم، أما الذي يسأل القبور ويقول له ما أعطوني أريد منكم، هذا مشكل، هذا لا يجوز. إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فتجد شرائح من المسلمين عندهم أخطاء، لا بد من برامج جادة مع هؤلاء. هؤلاء كثير منهم يريد الخير لكن أخطأ، وسبق فيه الخطأ، والإنسان إذا ربع على الخطأ يرى الصواب خطأه. نعم. إذن ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال: يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، أنتم الفقراء إلى الله. بصر، سمع، لسان، جسم، نبات، أولاد، مال، صحة، عافية، كل هذا من يعطيه؟ الله. كل العالم محتاج إلى الله، كل مخلوق يحتاج إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الغنى المطلق، الحميد بصفاته، العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، المحمود من أوليائه. إن يشأ يذهبكم، كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز، بصعب، سهل عليه. هنا خاف الناس، وكل واحد خاف لما سمعوا هذا. فطمأن الطيبين، طمأن عباده الصالحين، فقال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو كريم وقادر، ولكن الذي يعمل الطيب الله يعطيه الطيب، والذي يعبد ربه الله يشكر له ويبارك له في عمره وماله وولده، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. لما خافوا قال إيش؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك عائشة ما فهمت حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قالت الحديث هذا ما فهموا. قال العلماء: هنا يكون أوصاهم ويكون علم أنهم يبكون ولم ينهاهم، فيكون ذلك من فعله. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل امرئ بما كسب رهين، لا يعذب أحد بجريرة أحد أبدا. وإن تدع مثقلة نفس مثقلة بالذنوب، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، وأرادت أن يساعدها أخوها أو أبوها أو قريبها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أخ أو أب. إذن لا بد من التزود من الآن، ما في تزود بعدين، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. بل أخوف ما يخاف الإنسان يوم القيامة إذا رأى من يعرفه، يخاف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. كل من تعرف إذا رأيت يوم القيامة تخاف، إلا إذا كان الإنسان طبعا علم الأمان وكان من لهم السابقة، فيأتوه الملائكة ويطمئنوه فلا يخاف. إذا أيوه. الذين اصطفاهم الله واختارهم تبشرهم الملائكة، ويكون الوقت عليهم إيش؟ عليهم مثل ساعات قليلة، ويكون كل الأمر سهل عليهم، ويظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا، ولو كان الطالب ذا قرابة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم. إنما ينفع هذا التخويف وهذا النصح للذين يخافون الله ويعملون ويقيمون الصلاة. أما الذين لا يخشون الله إذا قلت له اتق الله غضب أو أخذك هزء. أنت رايح للمسجد، يلا روح للمسجد، يسخر منك أنك تذهب إلى المسجد، يسخر منك أنك تظهر السنة، أنك تلبس ثوب سنة، يسخر منك. أما الذين يخشون ربهم ويعملون للآخرة هم الذين ينجون وهم الذين يعني تنذرهم. ولذلك قال إن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن إذا ذكرت استنار وخاف ونشر. أعوذ بالله الفاجر إذا ذكرت تكبر وسخر منك أو حاول أن يضاربك. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. بالغيب هذه تجعله مخلصا، إذا غاب عن الناس قال استغفر الله استغفر الله سبحان الله ربي اغفر لي، وإذا جاء لبيته دخل مكانا وبدأ يصلي ويقرأ القرآن لا يراه الناس. إذا غاب عن الناس نشط في العبادة وأكثر من الدعاء والذكر والاستغفار. يخشون ربهم في حال غيبتهم عن الناس ولا يراهم الآخرون، فيكون الوقت اللي يغيب عن الناس يكون نشاط للعبادة. أما الذي في نفاق إذا جل الناس استغفر الله استغفر الله، وإذا خلاء بدأ ما لا يعمل الحرام، لا يذكرون الله إلا قليلا. أما المتقي الذي يخشى الله إذا غاب عن الناس يبدأ يشتغل لربه، لأن هذا الذي يعمل بعيد من الناس هو الرصيد اللي يبقى له. أما الذي أمام الناس ما تدري هل أنت مخلص أو غير مخلص، الله أعلم. لكن الذي تعمل بانفرادك إن شاء الله هذا الذي يبقى لك يوم القيامة، وهو الذي يكون بسببه النجاة. لذلك أمر بإخفاء الطاعة غير الواجبة، لأنه هذا أولى بالإخلاص. وقال إيش؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم. هذا الإسلام دين آية في الجمال والحسن. نعم. ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن يتطهر ويعبد ربه ويطيع الله فإنما نفع ذلك لنفسه. وإلى الله المصير، المآل إلى الله، وسيجازي المطيعين الجزاء الأوفى. فالحقيقة ينبغي لنا أن نبادر بالطاعة ونبادر بالتوبة، فمن عنده قصور يتوب فالله يغفر الذنوب جميعا، ومن عنده نشاط في الطاعة يزده حتى يرتقي ويراه الآخرون فيكون قدوة لهم. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكل واحد منا يشتغل لدين الله تعالى فالله يضمن له أن يصلح له دينه ودنياه ويبارك له في ماله وعمره وولده. أي شيء أعظم من هذا؟ نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، وأن تحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزراءه وأعوانه وإخوانه وأسرته، وأن تحفظ جميع سكان المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ جميع المسلمين، وأن توحد صفوفهم وتقوي شوكتهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. كما نسألك أن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.